مثال التقليل قد يجود البخيل، يعني أن هذا قليل. ومثال التكثير قد يدرك المتأني بعض حاجته. ثم تاء التأنيث الساكنة، وهذه علامة للماضي فقط، مثل ذهبت هندٌ. ولا تدخل تاء التأنيث الساكنة على المضارع. لم يذكر المؤلف علامة لفعل الأمر، وفعل الأمر علامة دلالة على الطلب مع قبول ياء المخاطرة. تقول قم ودلالة على طلب القيام، ويقبل بقول ياء المخاطرة وتقول قومي. هذا هو علامة فعل الأمر. وترك المؤلف بعض العلامات في اللم، ويدخل على المضارع لم يقم. وترك تاء الفاعل وهي للماضي، تقول قمت، ضربت، ذهبت، جئت. فهذه علامات الفعل التي تميزه عن الاسم وعن الحرف. ثم ذكر المؤلف علامة الحرف فقال: والحرف يعرف بأن لا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا، يعني أن علامة الحرف تجرده من علامات الاسم ومن علامات الفعل، فهو لا يقبل دخول علامات الاسم، فلا يقبل دخول ياء النداء، ولا يقبل دخول أن، ولا يقبل دخول حرف الجر، كما لا يقبل أيضا علامات الفعل، فهو لا يقبل السين ولا سوف ولا قد ولا تاء التأنيث ولا تاء الفاعل. فهذا هو الحرف. ولذلك يقول الحريري في منظومة التي هي منحة الإعراب: والحرف ما ليس له علامة، فقس على قولي تكن علامة. فالحرف علامة تجرده من علامات الاسم والفعل، ليس له علامة، مثل لم وفي ونحو. ثم قال: باب الإعراب. باب الإعراب. الإعراب من أهم أبواب النحو، بل هو المقصود، لأن النحوي يبحث في أواخر الكلمات العربية في تغير أواخر الكلمات، والصرفي يبحث في تغير بنية الكلمة. قال في تعريف الإعراب: الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذا الحد أغتنم، وذلك التغيير الاضطرابي عوامل تدخل للإعراب. فعرفه عرف الإعراب بأنه تغيير أواخر الكلم لفظا أو تقديرا بسبب اختلاف العلامات الداخلة عليه، أو بسبب اضطراب على حسب تعبير المؤلف، بحسب اضطراب العلامات الداخلة عليه، يعني اختلاف العلامات الداخلة عليه. ما مثال حتى يتضح؟ نقول: ذهب زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. زيد هنا تغيرت الحركة التي عليه، التي علامة الإعراب، فتغير آخر هذه الكلمة. المرة الأولى كان مضموم فكان فاعل، هذا هو إعراب. المرة الثانية كان منصوبا فكان مفعولا به. المرة الثالثة كان مجرورا فكان اسما مجرورا، كان مكسورا فكان اسما مجرورا. إذا تغيرت الحركات على آخره بسبب العوامل، اختلفت العوامل. المرة الأولى العامل فعل، فلا بد للفعل من فاعل. الثاني تغير فأصبح هناك فعل وهناك فاعل. الثالث هناك حرف جر، فتغيرت العلامات، فأدى ذلك، فأدى اختلاف العلامات واضطرابها، أو أدى اختلاف العوامل واضطرابها إلى اختلاف العلامات. إذن يقول: تغيير أواخر الكلم، يعني تحول أواخر الكلمة. فزيد الدال، انظر للدال، لفظا مثل زيد، تقديرا مثل القاضي، تقول ذهب القاضي وجاء ورأيت القاضي ومرضت بالقاضي. فذهب القاضي الرفع هنا مقدر. تغير في الجر تقول مرضت بالقاضي، ما تقول بالقاضي يجي بل تقول بالقاضي. فإذا هذا التغير مقدر ليس مذكورا منه. قال بسبب اضطراد عن الخلاف العوامل التي هي الفعل وحروف الجر ونحوها مما تؤثر في الكلمات الداخلة عليها، يعني على الأواخر، على أواخر الكلم. إذن الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا، هذا الحد اغتنم التقدير الذي لا ينطق به واللفظ الذي ينطق به، وذلك التغيير لاضطراب عن اختلاف عوامل ذلك الإعراب كالفعل وحروف الجر وأدوات النصب وغيره. ثم قال أقسامه أربعة تؤمن: رفع ونصب ثم خفض جزم. قسم المؤلف الإعراب إلى أربعة أقسام. الإعراب هو من أربعة أنواع: هناك الرفع وهناك النصب وهناك الجزم وهناك الجر، فهي أربعة. أما الرفع والنصب فهما يدخلان على الأسماء وعلى الأفعال، وذلك قال أقسامه أربعة تؤم يعني تحصد: رفع مثل جاء زيد هذا مرفوع، ونصب رأيت زيدا زيدا منصوب، ثم خفض مررت بزيد، وجزم هذا للأفعال فقط لم يذهب. قال فالأولان دون ريب وقع دون شك وقع في الاسم والفعل المضارع، يعني أن الرفع والنصب يدخلان مشتركان بين الاسم والفعل المضارع. فالاسم يرفع وينصب، فتقول جاء زيد، زيد اسم مرفوع، ورأيت زيدا وزيدا اسم منصوب. وكذلك الفعل المضارع يرفع إذا تجرد من الناصب ومن الجازم، فتقول يذهب محمد إلى مكة فيذهب هنا مرفوع. وكذلك الفعل المضارع ينصب فتقول لن يذهب محمد هذا الشهر. إذن النصب والرفع يدخلان على الأسماء وعلى الأفعال فهما مشتركان. ثم قال والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بجزم فاعلم، يعني ان الجر انما يدخل على الاسماء والجزم انما يدخل على الافعال. وقد سبق ان قلنا لعلك لازم تذكرون ان من علامات الاسم يكون حرف الجر عليه، وان من علامات الاسم الخفض سواء بالاضافه او بالتابع او بحرف الجر، ومن علامات الفعل ان يجزم بلم او بغيره. إذن الجر يختص بالأسماء، فتقول مررت بزيد ولا يدخل الجر على الأفعال. وأما الجزم فهو يختص بالأفعال ولا يدخل على الأسماء، فتقول لم يذهب محمد. ثم قال علامات الرفع. الرفع إذن نوع من أنواع الإعراب. كيف نعرف أن الاسم مرفوع له علامات تدلنا على أن الاسم مرفوع؟ هذه العلامات أربعة ذكرها المؤلف. قال ضم وواو، ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون. إذن علامات الرفع أربع: الضمة وهي أم الباب وهي الأصل، وينوب عنها ثلاثة. ونلاحظ أن الضمة حركة وأن الثلاثة الباقية حروف: الواو والألف والنون. هذه علامات الرفع. ثم بدأ بالضم فقال فارفع بضم المفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلائم، وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلم. كذا المضارع الذي لم يتصل بأمره كيهتدي وكيصير. أشار المؤلف هنا إلى أن الضمة تكون علامة للرفع ظاهرة ومقدرة، أشار بالظهور والتقدير في الأمثلة. يصل على الظهور، يصل زيد إلى الرياض، فهي ظاهرة على اللام، يصل مقدرة يهتدي. تقول يهتدي الكافر إلى الإسلام، فيهتدي هنا فعل مضارع على مترفع الضمة مقدرة، ما تستطيع تنطق بالضمة على الياء. فهو أشار بالأمثلة إلى التقدير وإلى اللفظ، ثم بينا أن هذه الضمة تكون في أربعة مواضع. وقلنا قبل قليل أن الضمة هي أم الباب، وأن الضمة يعني هي الأصل، وأن الحروف الباقية نائبة منابة، وهي فقط الحركة والباقي حروف. الأمر الأول تكون في الاسم المفرد، المفرد المراد بما يقابل المثنى وما يقابل الجمع من الذكر والأنثى، فتقول جاء زيد وجاء هند، فهذا زيد اسم مفرد يعني واحد، وهند مفردة واحدة، وهو مرفوع فاعل مرفوع، وهذا الرفع علامته ظاهرة وهي الضمة، وتكون الضمة مقدرة في مثل جاء القاضي، جاء القاضي، وتقول القاضي فاعل وهو مرفوع، ما علامة رفعه؟ تقول علامة رفعه ضمة لكنها مقدرة ليست ظاهرة، الظاهرة هي التي تلفظها تنطق بها، المقدرة هي التي لا يمكن النطق بها، إما للتعذر النطق أو للثقل. الثاني قال المؤلف وارفع به الجمع المكسر، ثاني جمع التكسير مما يرفع أيضا بالضم، جمع التكسير. وجمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين واثنتين مع تغير في بناء مفرده، مثل زينب زيان، هذا مؤنث ولكن جمع تكسير. وأسد أسود، رجل رجال، هذا جمع تكسير، فهذا يرفع بضمة. تقول أقبلت الأسود من هنا ومرت الجيانب هنا، فالأسود فاعل مرفوع بضمة ظاهرة، والجيانب فاعل مرفوع بضمة ظاهرة. الثالث قال وما جمع من مؤنث وسلمة، يعني جمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره، فتقول جاءت الهندات ومرت المسلمات، فالهندات والمسلمات فاعل مرفوع بضمة ظاهرة على آخره. الرابع قال كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصير. القسم الرابع مما علامة رفع الضمة الفعل المضارع، لكن هذا الفعل المضارع له شرط، والصواب أن له شرطان، الصواب أن له شرطين، شرط ذكره المؤلف وشرط لم يذكره. فأما الشرط الذي لم يذكره فهو أن لا يتقدمه أداة نصب ولا أداة جزم، لأن لا يسقط المضارع أداة نصب ولا أداة جزم. والشرط الثاني ما ذكر المؤلف هو أن لا يتصل بآخره شيء، لا نون توكيد ولا نون نسوة ولا ألف المثنى التثنية ولا واو الجمع ولا ياء المخاطبة. فالفعل المضارع الذي اجتمع في هذان الشرطان لم يتصل بآخر الشيء ولم يسبقه شيء يرفع بالضمة، فتقول يذهب يصل. الضمة قد تكون ظاهرة في مثل يصل ويذهب ويضرب ويظهر، وقد تكون مقدرة في مثل يهتدي. فتقول فعل مضارع مرفوع بضمة ظاهرة، أو فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة. والذي يتصل بآخر المضارع أو الذي يسبق المضارع نوعان، ناصب وجامد. وستأتينا وستأتي كلها إن شاء الله تعالى، ستأتي نواصف المضارع وستأتي إن شاء الله جوازم المضارع. وأما ما يتصل بآخر المضارع فهو نوعان أيضا، نوع ينقل المضارع من الإعراب بالضمة إلى الإعراب بالنون، وهذا ألف التثنية مثل يقومان، فيقومان فعل مضارع ومرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وستأتي هذه تسمونها الأفعال الخمسة. وواو الجماعة مثل يقومون، تقول هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. وياء المخاطبة تقومين، تقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. هذا النوع الأول ما يتصل بآخر المضارع، والنوع الثاني ما يتصل بآخر المضارع ما ينقله من الإعراب إلى البناء فيصبح مبني، وهذا نوعان. نون النسوة قال تعالى والمطلقات يتربصن والوالدات يرضعن، فهذا يرضعن ويتربصن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. النوع الثاني نون التوكيد، ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين، فهنا اتصل بنون التوكيد فأصبح مبني لكن على الفتح، والفعل الماضي دائما يكون مبني ولا يكون معرب في الأغلب. هذه العلامة الأولى الضمة. العلامة الثانية قال المؤلف وارفع بواو، وارفع بواو خمسة كان يعني خمسة أسماء، أبوك أبوك أخوك ذو مال أموك أخوك، هذه تسمى الأسماء الخمسة. فهذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، فتقول جاء أبوك ورأيت أباك ومررت بأبيك. والموضع الثاني جمع المذكر السالم، وهو الذي أشار المؤلف بقوله وهكذا الجمع الصحيح فاعرفه. جمع المذكر السالم يسمى جمع صحيح، وسمي سالما لسلامة مفرده مثل مؤمن ومؤمنون، وزيد وزيدون، مسلم مسلمون، هذا يسمى جمع مذكر سالم. فجمع المذكر السالم يرفع بالواو فتقول جاء المسلمون ومر المؤمنون وسلم المتقون، فهذه كلها أفعال. تقول المتقون فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو. وجمع المذكر السالم هو اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخر، فتقول جاء المسلمون ورأيت المسلمين ومررت بالمسلمين. وأما الأسماء الخمسة أبوك أخوك فيشترط العلماء لها ثلاثة شروط، يعني حتى ترفع بالواو وحتى تنصب بالألف وحتى تجر بالياء، يشترط لها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون مفردة فيخرج الجمع، كلمة آباء مثلا ما ترفع بالواو، تقول جاء الآباء ترفع لأنها جمع تكسير ترفع بالضم. وخرج أيضا المثنى أبواه يكون مرفوع بالألف، جاء أبواه يكون مرفوع بالألف. الشرط الثاني أن تكون مكبرة فخرج المصغر مثل أبي. الشرط الثالث أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، تكون مضافة لغير ياء المتكلم، فخرج عمران. الأول غير المضاف مثل أب، تقول جاء أب ورأيت أبا ومررت بأب، فهذا مرفوع بالحركات، مرفوع بالحركة الضمة. والثاني الذي يخرج ما أضيف إلى ياء المتكلم مثل أبي، جاء أبي رأيت أبي مررت بأبي، فهذه الأسماء جمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة ترفع بالواو ويقال مرفوعة بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف وتجر بالياء. العلامة الثالثة جمع مذكر السالم ينصب بالياء أيضا ويجر بالياء، أما الأسماء الخمسة تنصب بالألف. العلامة الثالثة الألف. قال الناظم ورفع ما ثنيته بالألف، علامة ثالثة من علامات رفع الألف، وهي فقط في شيء واحد هو المثنى، فتكون الألف علامة للرفع نيابة عن الضمة، مثل جاء الزيدان، جاء الزيدان، فالزيدان هنا فاعل وهو مرفوع بالألف لأنه مثنى نيابة عن الضمة. ويقولون إن ألف المثنى فائدتها أنها أغنى عن العطف، وذلك يعرفون المثنى بأنه اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره أغنى عن العطف، فتقول جاء الزيدان وجاءت الهندتان أو الهندان، الفاطمتان. فهذه بدل أن تقول جاء زيد وزيد وجاءت فاطمة وفاطمة تثني فتكون مغنية عن العطف. العلامة الرابعة قال الناظم وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون، هذه يسمونها الأفعال الخمسة. هذه الأفعال الخمسة مرفوعة ولا تكون مرفوعة بالضمة، بل مرفوعة بالنون بثبوت النون، وثبوت النون يكون نيابة عن الضمة، فتقول الزيدان يفعلان، فيفعلان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة. والأفعال الخمسة قالوا هي كل فعل مضارع أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطرة، كل فعل مضارع أسند إلى ألف الاثنين يفعلان، سواء كانت مبدوءة بياء أو تاء، يفعلان تفعلان، هذه عندنا الآن اثنين، أو واو الجماعة يفعلون تفعلون الآن صار أربعة، أو ياء المخاطبة تفعلين، ولا يمكن أن يكون بالياء، ما يمكن أن يقول يفعلين، بل التاء فقط. هذه هي الأفعال الخمسة، فتقول الرجلان يقومان والمرأتان تقومان والرجال يقومون وأنتم تقومون وأنت تقومين، فهذه كلها أفعال مضارعة يقال فيها فعل مضارع مرفوع بثبوت النون نيابة عن الضمة، فتقول الرجلان يقومان، الرجلان مبتدأ مرفوع وعلى مشرقه الألف لأنه مثنى نيابة عن الضمة، ويقومان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون نيابة عن الضمة، والألف فاعل، الألف ألف المثنى فاعل، والفعل والفاعل خبر بالمبتدأ، وهكذا تقول في غيره مثل الرجال يقومون، تقول يقومون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون نيابة عن الضمة والواو فيه فاعل، والفعل والفاعل سد مسد الخبر، وهكذا أنتم تقومون وأنت تقومين. ثم قال رحمه الله تعالى باب علامات النصب. علامة النصب لها ثم السياق، الفتح والألف والكسر ويا، وحذف نون فالذي الفتح به علامة يا ذا النهى لنصبه، مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد، بالآلف الخمسة بالالف الخمسة نصبها التزم، بالالف الخمسة نصبها التزم، وانصب بكسر جمع تأنيث سلم. واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا، عنا يعني وجد، والخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى علامات الرفع انتقل إلى ذكر علامات النصب، وذكر أنها خمس علامات: حركتان وثلاثة حروف. أولها الفتحة، والفتحة هي أم الباب، يعني إذا قلنا أم الباب معناها أن ما سواها نائب عنه. والثاني الكسرة، وهاتان حركتان. الثالث الألف، والرابع الياء، والخامس حذف النون، وهذه حروف. فالفتحة علامة على حد كلام الناظم، قال علامة النصب لها كل محسية، يعني هذه علامات النصب: الفتح، الفتحة، والألف، والكسرة، والياء، وحذف النون، هذه خمس. ثم بدأ بالفتح فقال: الذي الفتح به علامة لأنها نصبه مكسر الجموع جمع تكسير، ثم المفرد، ثم المضارع. هذه ثلاثة نصبها يكون بالفتحة. فجمع التكسير تقول: رأيت الرجال. والاسم المفرد يعني غير المثنى وغير المجموع تقول: رأيت زيدا. والمضارع ويقصد المضارع الذي لم يسبق بناصب او جازم ولم يتصل لاخر شيء، على نفس ما ذكرنا في الرفع. تقول: لن يذهب زيد، لن يذهب زيد. فكل هذه جمع التكسير والاسم المفرد الذي مثلنا به، وكذلك هذا المضارع، كلها بالفتح. الثاني الكسرة، والكسرة تقول نائبة عن الفتح، ونحن قدمنا الكسرة لأنها حركة، وإلا فالناظم قدم الألف. نعم منصوب وعلامة نصب الفتح إذا تقدمه ناصب، مثل لن، ستأتي نواصب المضارع، ستأتي النواصب المضارع، ستأتينا جواز المضارع إن شاء الله تعالى. الكسرة نحن قدمناها من أجل مناسبة الفتحة، تكون في موضع واحد وهو جمع المؤنث السالم، فتقول: رأيت المسلمات، فتقول: المسلمات مفعول به منصوب، وعلامة نصب الكسرة نيابة عن الفتحة. أما الفتحة فلا تقول نيابة، فتقول: رأيت زيدا، زيد مفعول به، رأيت فعل وفاعل، تاء فاعل، وزيد مفعول به منصوب، وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. أما هنا علامة نصب الكسرة الظاهرة، ولكن تقول نيابة عن الفتحة. الثالث الألف، والألف في الأسماء الخمسة فقط في موضع واحد، وهي أيضا نيابة عن فتح، فتقول: لأبوك أخوك إلى آخره، رأيت أباك وأخاك. فهنا تقول: رأيت فعل وفاعل، رأى فعل ماضي، والتاء فاعل، أباك مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهي نائبة عن فتح، وهو لا يكون منصوبا بالالف الا بالشروط السابقه التي ذكرناها في الرفع، فتذكروها: يكون مفرد، ما يكون مجموع، يكون مكبر، ما يكون مصغر، ويكون مضاف لغير ياء المتكلم، وقد ذكرناها في الرفع، وكذلك سياتينا ايضا في الجر. الرابع الياء، ويكون حرف الياء وتكون الياء علامة على النصب في موضعين الاسم المثنى والاسم المجموع جمعا مذكرا سالما. فتقول رأيت الزيدين ورأيت المسلمين. فالزيدين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى والياء نائبة عن فتحة وعلامة نصبه الياء نيابة عن فتحة. وكذلك تقول في المسلمين. والفرق بين المثنى وجمع المذكر أن المثنى ما قبل يائه مفتوح وما بعدها مكسور، وجمع المذكر السالم بالعبس. وأعطيك مثال حتى يتضح الأمر. تقول رأيت الزيدين تقول رأيت الزيدين، الكتابة واحدة لكن في المثنى ما قبل ياء التثنية مفتوح رأيت الزيدين، وما بعدها مكسور رأيت الزيدين. وهذه قاعدة خذها في كل شيء، أي مثنى يأتي تكسر نون الأخير. وأما جمع المذكر السالم فما قبل الياء مفتوح وما بعد مكسور وما بعدها مفتوح. تقول رأيت زيدين المسلمين المؤمنين وهكذا. العلامة الخامسة حذف النون، ويكون حذف النون علامة على النصب نيابة عن الفتحة في موضع واحد وهو الأفعال الخمسة التي سبقت. يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين. فتقول الزيداني لن يذهبا، الزيداني لن يذهبا. فالأفعال الخمسة إذا سبقها أداة نصب من نواصب المضارع ستأتي إن شاء الله تعالى وعلن وأخواتها، فإنه ينصب بحذف النون. فتقول الزيدان لن يذهبا، فيذهب هنا تقول فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. لو لم يسبقه أداة نصب ماذا تقول؟ تقول الزيدان يذهبان، فتقول هذا يذهبان فعل مضارع مرفوع بإثبات النون كما شرحنا في الدرس الماضي. فعل مضارع مرفوع بإثبات أو بثبوت النون. وهنا تقول لن يذهب منصوب بحذف النون. وقد ورد هذا في القرآن، قال ويذهب بطريقتكم المثلى، فهنا منصوب بحذف النون. إذا تبينت هنا علامات النصب. ثم انتقل إلى علامات الجر، فقال باب علامات الخفض. والخفض يعني الجر، فسبق أن قلنا أن الخفض هي طريقة الكوفيين أو تعبير الكوفيين، والجر تعبير البصريين. قال علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح تنتفي. الخفض بالكسر بمفرد وفى، وفى يعني كم من الوفاء والكمال. فالخفض بالكسر بمفرد وفى وجمع تكسير إذا ما انصرف، وجمع تأنيث سليم المبنى، واخفض بياء ياء قي المثنى، والجمع والخمسة تعرف واعترف، واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. سبق وأن قلنا إن الفعل لا يخفض، إنما الذي يخفض هو الاسم. إذن الذي عندنا هنا كلها أسماء، بينما في النفس مقابل قليل ترك الاسم والفعل. فذكر للجر أو الخفض ثلاث علامات. العلامة الأولى الكسر، كسر الكسرة وهي أم الباب وما بعدها أو غيرها نائب عنها، والفتحة وهي نائبة الكسرة وهاتان حركتان، ثم الياء وهو حرف. الكسرة التي يغم ذاك تكون علامة للجر في ثلاثة مواضع، إما ظاهرة أو مقدرة. أولها الاسم المفرد على حسب ما قال المؤلف، قال فالخفض بالكسر، فالخفض بالكسر بمفرد الاسم المفرد. تقول مررت بزيد، فزيد اسم مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة. وقد تكون مقدرة، تقول مررت بالفتى، فالفتى اسم مجرور وعلامة جر الكسرة مقدرة. منع من ظهورها التعذر، يعني يتعذر ان تنطق بالفتى بالكسرة. وقد يمنع من ظهورها الثقل، مثل القاضي، مررت بالقاضي، فيثقل على اللسان العربي ان يقول بالقاضي. اذا هذا هو الاسم المفرد. وهنا المؤلف قيد الاسم المفرد بقيد، وهو ان يكون منصرف. قال فالخفض بالكسر بمفرد وفى وجمع تحسير اذا منصرف، يعني اذا منصرف المفرد وجمع تحسير. إذن الاسم المفرد المنصرف، ومعنى المنصرف الذي يقبل التنوين. المنصرف هو الذي يلحق آخره الصرف، والصرف والتنوين. فتقول مررت بزيد، وهنا في التنوين. الثاني جمع التكسير، قال بمفرد ثم قال وجمع تكسير، وايضا جمع التكسير المنصرف، يعني الذي يقبل التنوين، يقبل الصرف والصرف والتنوين. مثاله مررت برجال، مررت برجال. فرجال هنا جمع تكسير وهو مجرور وعلامة جر الكسرة ظاهرة. وللفائدة جمع التكسير الذي لا ينصرف له وزنان، خفوهما، ما كان على وزن مفاعل وما كان على وزن مفاعيل، مثل مساجد وجنانين، مساجد دراهم، دنانير، قراريط. فكل ما كان على وزن مفاعل فهو جمع تكسير لا ينصرف. فمساجد سيأتي أنها تجر بالفتح. الثالث مما يجر بالكسرة جمع المؤنث السالم. تقول مررت بمسلمات، فمسلمات اسم مجرور وعلامة جر الكسرة ظاهرة. ولعلكم تذكرون قبل قليل قلنا ان جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. اذا جمع المؤنث السالم ينصب ويجر بحركة واحدة هي الكسرة، لكن في النصب تكون نائبة عن الفعل، واما في الجر فهي اصلية. هذا هو الفارق بينهما. والا جمع المؤنث السالم ينصب ويجر بالكسرة. فتقول رأيت مسلمات، وتقول مررت بمسلمات. فرأيت مسلمات هنا مسلمات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة، ولكن تقول وهي نائبة عن الفتحة. بينما في مررت بمسلمات تقول اسم مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة، والكسرة هنا أصلية وليست نائبة. العلامة الثانية الياء، على حسب كلام المؤلف، على حسب ترتيب المؤلف. وتكون الياء نائبة عن الكسرة، يعني علامة الجر في ثلاثة مواضع: الموضع الأول المثنى، والموضع الثاني جمع المذكر السالم، والموضع الثالث الأسماء الخمسة السابقة. فتقول مررت بالزيدين، مررت بالزيدين وبالزيدين وبأخيه. مررت بالزيدين على مثنى، وهذا المثنى تقول عن اسم مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة. وبالزيدين اسم مجرور هذا جمع مذكر سالم الزيدينة مجرور علامة جره الياء نيابة عن الكسرة بأخيك اسم مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة والأسماء الخمسة هي بالشروط السابقة التي ذكرناها العلامة الثالثة الفتحة وهي أيضا تكون نيابة عن الكسرة في النصب جاءت الكسرة في جمع المؤنث السالم نائبة عن الفتحة في الجر جاءت الفتحة في الاسم الذي لا ينصرف نائبة عن الكسرة لها موضع واحد هو الاسم الذي لا ينصرف والاسم الذي لا ينصرف إما أن يكون مفرد وإما أن يكون جمع تكسير وجمع التكسير ما كان على وزن مفاعل ومفاعيل ما كان على وزن مفاعل ومفاعيل وأما الاسم المفرد فقالوا عنه هو الاسم الذي شابه الفعل هو الاسم الذي شابه الفعل إما لاشتماله على علتين فرعيتين إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى أو لاشتماله على علة واحدة قائمة مقام علة وعلى كل حال بحث موضوع الاسم الذي لا ينصرف بحث طويل مثاله أحمد وعمر وحمراء فتقول مررت بأحمد مررت بعمر بفاطمة بحمراء فكل هذه أسماء وهي مجرورة ولكن جرها بالفتحة لأنها ممنوعة نيابة عن الكسرة لأنها ممنوعة من الصرف مررت بمساجد اشتريت بدنانير قال للنحو أو النحاة إنه يجر بالكسرة الاسم الذي لا ينصرف في حالتين الحالة الأولى إذا اقترنت به أل والحالة الثانية إذا أبي فتقول مررت بالمساجد في حيكم فجرتها بالكسرة لأنها اقترنت بأل أو تقول مررت بمساجدكم لأنها مضافة فكل اسم ممنوع من الصرف اقترن بأل أو أضيف فإنه يجر بالكسرة ثم قال باب علامات جزم الأفعال وتصريحه بالأفعال معناه أن الأسماء لا تجزم كما سبق قال الناظم إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان فاجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح الآخر كلم يقم فتى واجزم بحذف ما اكتسع تلالا آخره والخمسة الأفعال الجزم كما أنه خاص بالأفعال للأسماء فإنه أيضا خاص بالأفعال المضارعة وذكر الناظم له علامتين العلامة الأولى السكون قال إن السكون والعلامة الثانية الحذف فهذه علامات الجزم والحذف يعني حذف حرف العلة أو حذف النون كما سيأتي فالعلامة الأولى السكون وهو علامة بالجزم في المضارع الصحيح الآخر يعني سلم من حرف علة وفي الختام نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات تسجيل